يا إسرائيل، أنا مش حكومة ومانيش نظام. يا إسرائيل، أنا مش حكومة ومش نظام، ومانيش لسان حافظ كلام، ومانيش رئيس ولا مش ملك هولوم لي صدر بسلام. أنا كلمة يمكن عمرها عمر البشر بعام بعام. يا إسرائيل، أنا ابني مات لما مات معنى السلام، واترمى وسط الحطام لما صابوا سهم غادر، سهم مفلوت الزمام. يا إسرائيل، ما بقولش أبدا ده حرام، لكن بقول إنه اللي مات صاحب مكانه بيت لحم في الخليل في لبنان. واقف هناك لو تسمعوه بيقول محال، هتهون علينا خضر أو بحر ومال، هتهون علينا خضر أو بحر ومال. عارفة قبل أبقى مين، أبقى كلمة كل عصر، اسمي إيه وكل فخر، اسمي أعظم، اسمي إيه، اسمي موسى.